والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والسدس فرض جدة في النسب. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أب، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. قول الناظم رحمه الله تعالى: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى أو لا تنسى. السادس ممن يستحق السدس الجدة، والجدة أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأم وهكذا، أي أم أعلى من الأم هذه تسمى جدة، سواء كانت قريبة كأم الأم وأم الأب أو من الأمهات فوق. والوارث من الجدات بالإجماع والاتفاق اثنتان: أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم أبي الأم محل خلاف. الجمهور أم أبي الأب، أم أبي الأب محل خلاف، الجمهور على توريثها، وعند الإمام مالك رحمه الله يقول لا ترث. وأم أبي الأم هذه لا ترث بالاتفاق والإجماع. لأنها أدلت بغير وارث، هي أم أبي الأم، وأبو الأم غير وارث فهو من ذوي الأرحام. وأمه كذلك. أم الأم لها السدس بشرط ذكره المؤلف رحمه الله، أو لم يذكره ولكنه فهم، وهو عدم الأم. الجدة لا ترث إلا بشرط عدمي، وهو عدم الأم. ثم إن كانت واحدة أخذته، وإن كانتا اثنتين اشتركتا فيه، وإن كانتا ثلاث عند من يورث الثلاث اشتركنا فيه، وقد تأخذ واحدة ثلثي السدس، وتأخذ الثانية ثلث السدس. قد يشترك في السدس ثلاث جدات، واحدة تأخذ ثلثين لأنها ورثت وأدلت بجهتين، والأخرى تأخذ ثلث السدس لأنها أدلت بجهة واحدة كما سيأتينا إن شاء الله. الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تريد ميراثها، أم الأم، قال: لا أجد لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيء، ولكن ارجعي أسأل الناس. صديق الأمة رضي الله عنه يرجع إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم. فقال له المغيرة بن شعبة: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. قال الصديق رضي الله عنه: ومن يشهد معك؟ ما يقبل واحد. فقام محمد بن مسلمة فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. فأعطاها رضي الله عنه السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى أم الأب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لا أزيد في فرائض الله، وإنما تشتركنا. قالت: يا أمير المؤمنين، أنا أقرب منها، أنا أقرب من أم الأم، من أم الأم، فأنا أم أبيه، لو مت قبله ورثني، ولو ماتت تلك قبله ما ورثها، لأنه ابن بنت ما يرثها. فشرك بينهما عمر رضي الله عنه. ثم جاءت أم أبي الأب، أم الجد، إلى مالك فقال: ما أعلم أن لك شيء، وما أعرف في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخفي عليه رضي الله عنه أن الصحابة ورثوا أم أبي الأب، فهي إن كانت واحدة تأخذه، وإن كانتا اثنتين اشتركتا فيه، وإن كانتا ثلاث اشتركن فيه ولا يزن عن الثلاث، بشرط أن يتساوين، فإن اختلفنا قربا وبعدا فسيأتينا أن القربى تأخذه دون البعد. فمثلا هلك عن أم أم وأم أب يشتركن في السدس، هلك عن أم أم وأم أم أب تأخذه أم الأم وحدها لأنها أقرب، هلك عن أم أم أم وأم أب، تأخذه أم الأب وحدها لأنها أقرب. والسدس فرض جدة في النسب، في النسب أتى بها لتكميل البيت من ناحية، ولأن المراد النسب دون الرضاعة. واحدة كانت لأم أو لأبي، واحدة سواء كانت أدلت من جهة الأم أو أدلت من جهة الأب فهي تأخذ السدس، وسيأتي الكلام على اشتراكهن فيه. وولد الأم ينال السدس، ولد الأم هو الأخ لأم، اصطلح عليه في علم الفرائض أن المراد بولد الأم هو الأخ لأم، وإلا فهو الأخ الشقيق ولد أم، لكن ما يقال له ولد أم، وإنما ولد الأم هو من أدلى بالأم وحدها. ينال بمعنى يأخذ السدس، وذلك بنص القرآن، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والشرط في إفراده في كونه واحد لا ينسى، لا يتنسى، يشترط أن يكون واحد، فإن كانوا اثنين فأكثر اشتركوا في الثلث. واحد له السدس، اثنان لهما الثلث، ثلاثة أربعة خمسة عشرة لهم الثلث، واحد له السدس، اثنان لهما الثلث، اشتركوا في الثلث قلوا أو كثروا ما داموا زادوا عن واحد فيشتركون في الثلث. وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، وجاء في بعض النسخ وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد، قالوا هذا البيت أحسن من ذاك، ولما؟ لأنه ورد فيه التنصيص على القرآن. وولد الأم له إذا انفرد، يعني صار واحد، سدس جميع المال نصا قد ورد، نص في القرآن. اقرأ. وهؤلاء تكميل أصحاب السدس سبعة، هذان اثنان وتقدم خمسة، من هم الخمسة؟ الأب والأم وبنت الابن والأخت لأب و الجدة هنا الأب والأم والجد وبنت الابن مع البنت والأخت لأب مع الأخت الشقيقة خمسة، وهذان الجدة وولد الأم سبعة. اقرأ. أقول السادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا، سواء كان للميت ولد أو لم يكن، وسواء يعني هي ما تزيد عن السدس بخلاف الأم، فالأم تأخذ الثلث أحيانا وتأخذ السدس أحيانا، الجدة لها السدس ما تزيد عنه إلا بالرد، إذا رد عليها نعم، إذا لم يوجد غيرها تأخذ السدس فرضا والباقي رد، أو كان معها صاحب فرض يرد ما زاد عليهما، بخلاف الأم فلها أحوال والجدة ليس لها إلا حال واحدة. وسواء كان للميت ولد أو لم يكن له ولد فإن ميراث الجدة لا يزيد ولا ينقص بالولد، بخلاف الأم، فالأم إن كان له ولد أخذت السدس وإن لم يكن له ولد أخذت الثلث. ولا تتأثر بالإخوة كالأم، فالأم تأخذ السدس مع وجود الإخوة أو الولد، وتأخذ الثلث مع عدم الولد والجمع من الإخوة. أما الجدة فسواء وجد ولد أو إخوة أو لم يوجدوا ففرضها السدس. نعم. وسواء كان له إخوة أو لم يكن له، وسواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، فأما أم الأم وأم الأب وأمهاتهما فترث كل واحدة منهن السدس إذا انفردت. أم الأم وأم الأب وأمهاتهما، يعني أم أب وهكذا وإن علت. نعم. ويشتركان في السدس إذا اجتمعت اجتماعا. إجماعا، إذا اجتمعتا فتشتركان في السدس إجماعا. نعم. وأما أمهات الأجداد وأمهاتهن فترث عندنا وعند الحنفية وعند الجمهور لإدلائهن بوارث قياسا على أم الأب، خلافا لمالك رحمه الله. وأما أمهات الأجداد يعني أم أب الأب، هذه أم جد، أم أب الأب هذه عندنا ترث وعند الأحناف وعند الشافعية، ولا ترث عند المالكية رحمة الله على الجميع. نعم. ومن أدلت بغير وارث لا ترث شيئا كأم، أدلت بغير وارث كمن أدلت بأم بأب الأم، أب الأم غير وارث، فمن أدلت به من باب أولى لا ترث. نعم. ومن أدلت بغير وارث لا ترث شيئا كأم أبي الأم، وستأتي في كلامه. والسابع ممن يستحق السدس ولد الأم ذكرا كان، قال في باب الفرائض ولد الأم يعني لأنه سيان ذكر أو أنثى، يقول ولد الأم. ومن المعلوم أن كلمة ولد في اللغة العربية تطلق على الذكر والأنثى، ابن تطلق على الذكر، بنت تطلق على الأنثى، ولد تطلق على الذكر والأنثى، يقال فاطمة ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ولد محمد صلى الله عليه وسلم، مثل كلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى إلا في باب الفرائض فيميز بينهما فيقال زوج أو زوجة. في اللغة زوج يطلق على الذكر والأنثى، يقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها. وكلمة زوج للذكر والأنثى، وكلمة ولد للذكر والأنثى، ولذا قالوا ولد الأم ليشمل الأخ لأم والأخت لأم، أولاد الأم سيان ذكورا كانوا أو إناثا. نعم. والسابع ممن يستحق السدس ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، بشرط أن يكون منفردا إجماعا، لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذا في الآية الثانية من آيات المواريث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله تعالى وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. نعم. أقسم، هلك هالك عن جدة وأخ لأم وابن عم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي لابن العم تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، ألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا الجدة سدسها وأعطينا الأخ لأم سدسه، وما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا المعصب. اقسم، هلك هالك عن أم وجدة وعم، أم وجدة وعم، المسألة من لا هو تلقنه قبل الاحتضار، مش كم ستة الآن لقنه احتضر. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي للعم تعصيبا، وليس للجدة شيء لوجود الأم. حرام على من لم يعرف باب الحجب أن يحتي في الفرائض. هلك هالك عن أخ لأم وأخ لأب، المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد، وللأخ لأب الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت ابن وجدة وأخ لأم، بنت ابن وجدة وأخ لأم، قالوا صح. المسألة من ستة، لبنت الابن النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، والباقي للأخ لأم، الأخ لأم لا يرث لوجود الفرع الوارث، من شرط إرث الأخ لأم عدم الفرع الوارث، وهنا وجد بنت ابن، فإن كان هناك عاصب أخذ الباقي اثنان، وإن لم يوجد عاصب رد على الجدة وبنت الابن فردت المسألة إلى أربعة، فتأخذ الجدة واحد وتأخذ بنت الابن ثلاثة. هذا الرد أن تردها من عدد ما فيها من السهام. هلك هالك عن أخ لأم ومعتق، المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد، وللمعتق الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وأم أبي أب، أعيد، عن أم وأم أبي أب وأخ شقيق. المسألة من ستة. اثنتين ولا واحدة؟ للجدة الأولى أم الأم لها السدس، والباقي للعاصب، والجدة الثانية ليس لها شيء لأنها حجبتها القربى، أم الأم تحجب أم أبي الأب، لو كانت أم وأم أب اشتركتا، إذا تساويتا اشتركتا. هلك هالك عن السبعة أصحاب السدس، من تورث منهم؟ السبعة كلهم، عن بنت الابن والأب فقط، والأم، بنت الابن والأب والأم، لبنت الابن حينئذ النصف وإن كانت من أصحاب السدس، وللأب السدس فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقي يعود إلى الأب تعصيبا. من هم أصحاب السدس؟ عدهم الأبوان والجدان أربعة، هؤلاء الأبوان والجدان وبنت الابن وبنت والأخت لأب والأخ لأم. أربعة أصول، واحد فروع، واثنان حواشي. هلك هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من اثنين، لبنت الابن النصف واحد، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، ما نقول النصف، تعصيبا، الباقي تعصيبا، وليس لأخت لأب شيئا. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا، وليس للأخت لأب شيئا، لأنها تشارك الأخت الشقيقة بالسدس بشرط أن تكون وارثة النصف، أما إذا لم ترث النصف فهي تأخذ ما بقي تعصيبا إذا كانت عصبة مع الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وجدة وأخ لأم، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وجدة وولد أم، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس، وللجدة السدس اكتملت. هذه فريضة عادلة، يعني مساوية فروضها للمسألة، ما فيها زيادة ولا تنقص، لا رد ولا عود. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وجدة، المسألة من ستة، للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأختين لأم الثلث اثنان، وللجدة السدس، وليس للأخوات لأب شيئا، عالت المسألة إلى سبعة، زادت الأنصباء على فريضة المسألة فعالت إلى سبعة. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، عالت إلى سبعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.